ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، والطوق والخلخال والسوار والقرط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله زكاة النقدين، ولما ذكر زكاة النقدين بيّن أيضا كان من المناسب أن يبين ما يجوز استعماله في النقدين وما لا يجوز، وإن كان أصل البحث هو في الزكاة وبيان مقدار ما يجب فيها. والمراد بالنقدين هما الذهب والفضة، وبين لنا المصنف رحمه الله أن الذهب والفضة فيهم يخرج منهما ربع العشر، وأن النصاب منهما، أما النصاب من الذهب فهو مقدار 20 مثقالا، والمثقال كما سأل عنه بعض الطلبة، المثقال بالنسبة للغرامات الموجودة الآن المعتبرة عند الناس 4 غرامات وربع، 4.25 غرام، هذا مثقال. فإذا عرفنا الغرامات عرفنا المثقال أنه 4.25، ممكن تقيس التي هي 20 مثقالا. وأما المثقال بالنسبة لما تعارف عليه من النقدين الجنيه، فالجنيه الذي يسمونه جنيه فرنجي أو الجنيه السعودي، فهذا مقداره 2.5 مثقال. وأما بالنسبة للجنيه العثماني اللي يسمونها الناس العثماني، فهذا 1.5 مثقال، ينقص عن الجنيه السعودي وعن الجنيه الفرنجي، فهذا العثماني 1.5 مثقال. وأما الجنيه السعودي والفرنجي فهو 2.75 مثقال. والمثقال هو 4.25 غرام. ففي هذا يستطيع الإنسان يعرفه بالنسبة للغرامات. هذا بالنسبة للذهب 20 مثقالا، وبالنسبة للجنيهات هو مقدار 11 جنيه سعودي و3 أسباع الجنيه. وبعض العلماء يقول انه 11.5 جنيه تقريبا، لان الفرق هو مقدار 7 جنيه، فهذا شيء بسيط. فهو اذا بلغ هذا المقدار 11.5 جنيه، هذا هو الذي تجب فيه الزكاة، واقل من هذا ما تجب فيه الزكاة. 11 جنيه مثلا ما فيه زكاة، او 11.25 ما في زكاة. فاذا زاد ومقدار المخرج منه هو 1/4. واما الفضة الدراهم حينما يقال دينار يقصد به الذهب، حينما يقال درهم يقصد به الفضة. الدرهم مثل الريال، فالدراهم اذا بلغت 200 درهم وجبت فيها الزكاة، أقل من 200 درهم ما فيها زكاة. فإذا زاد بلغت 200 درهم وجب فيها الزكاة وهو 1/4. وسبق لنا أنه لا يجوز للرجل أن يستعمل الذهب ولا أن يستعمل الفضة في استعمال في لبس أو أكل أو شرب، والأكل والشرب أشد تحريما. اللبس ربما تسيمح بالشيء القليل أو الشيء الذي يستهلك، لكن الشرب لا يجوز. فلا يجوز أن يشرب في إناء ذهب أو فيه ذهب أو مطلي بالذهب أو مسمر بذهب أو فضة، كل هذا ما يجوز. النبي يقول الذي يشرب في إناء الذهب والفضة أو إناء فيه ذهب فإن ذهب وفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا لا يجوز استعماله. كذلك ايضا اللبس لا يجوز الانسان ان يلبس خاتما من حديد، ولا يجوز ان يلبس خاتما من ذهب، ولا ان يتخذ مثلا قلما من ذهب، ولا ساعة من ذهب، ولا مدخنة من ذهب، ولا حتى مكحلة من ذهب، ولا الميل الذي يكحل عينه من ذهب. كل هذا محرم ولا يجوز بأي شيء من أنواع الاستعمالات. اختلف العلماء في اتخاذه بدون استعماله. لو الإنسان عمل فنجال من ذهب حطه بس بزينة، هذا أيضا يحرم، لأنه إذا وضعه على هذا الشكل وسيلة إلى أنه يستعمل، واستعماله حرام، والوسائل لها حكم الغايات. فربما الإنسان يتجمل مثلا فنجان أو كأس من ذهب أو ما أو إناء من ذهب، يجعله مثلا في مجلس، أو المرأة تجعله، حتى المرأة ما يجوز استعمال الذهب. نعم يجوز لها اللبس، لكن تشرب منه أو تأكله ما يجوز لها. فهذا استعمال الذهب ما يجوز، ولا يجوز أن يتخذه من الذهب، لأنه إذا اتخذ وسيلة إلى استعماله، والوسائل لها حكم الغايات. إذا كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، فلذلك لا يجوز مثل هذه الأشياء. فأما الحلي فبالنسبة للرجال لا يجوز أن يتحلى الرجل بشيء من الذهب والفضة، أما المرأة فيجوز أن تلبس الحلي من الذهب ومن الفضة قل أو كثر، إذا كان بمقدار الحاجة وبمقدار ما تستعمله النساء عادة. ولذلك قال المصنف: ويجوز استعمال الذهب والفضة للنساء على قدر الشيء المتعارف عليه، أما إذا زاد عن حاجته. نعم ممكن تلبس المرأة خواتيم بناجر من ذهب أو من فضة لا بس، أو تلبس مثلا قرط تجعله مثلا بالأذن من ذهب فلا بأس، أو تجعله على صدرها من ذهب لا بأس، أو طوق على الرقبة فلا بأس. فأي استعمال، أو مثلا ما يلبس على الساعد على الذراع كذلك، فهذا كله جائز للمرأة. لكن لو اتخذت شيء كثير أكثر من حاجته فهذا نقول يجوز اتخاذه لكن يجب فيه الزكاة. أما ما جرت عادة النساء بلبسه هذا يجوز لها وليس فيه زكاة، كما هو قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم مثل عائشة أم المؤمنين وأسماء أختها رضي الله عنها، وقول كذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأنس بن مالك وطائفة من الصحابة لا يرون في حلي المرأة زكاة. وبعض العلماء يرى من باب الاحتياط فيه زكاة، فمن احتاط وأخرج الزكاة فهو على خير وعلى أجر، لكن لا نرى وجوب ذلك. فالحاصل أنه يجوز للنساء لبس ما جرت العادة بلبسهن من الذهب والفضة. وأما الزائد، لو مثلا كانت المرأة تلبس تضع شيء على صدرها، اتخذت اثنين أو ثلاثة وتقول والله بيحفظ قروشي، نقول اللي بن عادي هذا تستعمله، والزائد لا بأس يبقى عنده لكن تخرج زكاته، لأن هذا فوق حاجته. وحاجة الإنسان من لطف الله ومن رحمة بعباده إن الله ما جعل فيه زكاة. فأنت مثلا يكون عندك بيت يساوي مثلا 200,000 أو 300 أو مليون وتسكن فيه، ليس فيه زكاة لأن هذه حاجك، والله ما جعل عليك بحاجة أن تخرج منه زكاة. كذلك مثلا أن تركب سيارة مثلا ب40,000 ب50,000 ب100,000 هذه ما فيها زكاة، لأن هذه مقدار حاجتك. أتلبس لباسا طيب قالي يكون عندك مثلا عبد مشتريه يخدمك قيمته ما في زكاة، عندك فرس من عندها اللبس، عندك سيارة من عندها روحك وجيك وكذا، ما في هذا زكاة، مقدار ما يحتاج إليه الإنسان ما فيه زكاة. فكذلك الحلي الذي تلبسه المرأة لحاجتها ليس فيه زكاة، هذا جائز أن تلبسه وأيضا ما يجب فيه زكاة. وأما نعم، ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. ولو كثر بس ما جرت العادة بلبسه، فإن كان كثر أكثر من الحاجة لا يجوز، لكنه ينزم فيه الزكاة. نعم. كالطوق والخلصان. كالطوق، الطوق، نعم، مثل الطوق، والطوق الذي يجعل على العنق يطوقه، فهذا يسمى الطوق، وكذلك أيضا ربما يسمى المخنق، فهذا جائز. نعم. كالطوق. نعم. والخلخال. نعم. والخلخال. نعم. والخلخال ما تلبسه المرأة في ساقها، هذا نوع أيضا كثير ما يستعمل، إما من الذهب وإما من الفضة، وكانت النساء قبل زماننا هذا تلبسه، وهذا مباح، والله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا في قوله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال المفسرون هو الخلخال، لأن الثوب يستر، لكن إذا ضرب واحد بالثاني ظهر له صوت، فهذا من إبداء الزينة. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا. ذكر العلماء أن المرهادة هو الخلخال الذي يلبس بالساق. نعم. والسوار. والسوار الذي يجعل على المعصم، على الذراع، كذلك أيضا جائز استعماله. نعم. والقرط. نعم. والقرط، والقرط هو ما يوضع على الإذن، تعلقهم بخرق الإذن، ولا كونه يمسك الإذن ويتدلى منها ولو كان من ذهب أو فضة، هذا جاهز، وهذا هو القرط. ولذلك يقول الشاعر لما غضب على زوجته قال: أكلت دما إن لم أرعك بضرة، بعيدتي ما هو القرط طيبة النشر. وما في المخانق والمقالد. نعم. نعم. وما في المخانق. نعم. المخانق الذي يوضع على الرقبة، وهذا الرقبة هي محل ما يخنق الواحد، نفسك محل يخنقه، يسمى مخنق لأنه في محل المخنق. نعم. والمقالد. نعم. والمقاليد أو المقالد، وهو ما يجعل كالقلادة، يلبس على العنق ويتدلى على الصدر، تسمى قلادة. نعم. والتاج. والتاج كذلك الذي يوضع أحيانا، يوضع على الرأس، أو مثلا يكون طرفه على الرأس وبعضه على الصدر، التاج يقال له التاج، ويقال الإكليل، هذا كذلك، كل هذه من الأمور الجائزة لأنها تستعمل، وما جرت العادة، والنبي ما نهى عن هذا، والنساء يستعملنه في زمنه ولا نهى عنه. نعم. وما أشبه ذلك. نعم. وما أشبه ذلك مما هو قد يختلف، فلذلك المصنف رحمه الله قال: وما أشبه ذلك، يعني ما قريب من هذا، ما يجعل في العنق على أي نوع، وما يجعل كذلك في الذراع على أي نوع، أو في الساق على أي نوع، أو في الأذنين على أي نوع، أو يجعل فوق الهامة فوق الرأس من أي نوع، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما نهى عن هذا، وكل زمان ربما تتغير المسميات وربما يتجدد نوع منه، فهذا لا بأس به. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. نعم. أحل لأمتي الذهب والحرير وحرم لإناث أمتي الذهب وحرم على ذكورها. فالذهب والحرير جائز لبسه، هذا في باب اللباس، يجوز للمرأة أن تلبس الذهب والفضة والحرير، أما الرجل فلا يجوز أن يلبس شيئا من الذهب ولا من الفضة، إلا الفضة يستثنى منها الشيء اليسير، أو كذلك ضبة ونحو ذلك، كما لو أن القدح انكسر وجعل فيه ضبة تمسكه من الفضة لا من الذهب، الذهب ما يجوز قليل ولا من الفضة، فهذا جائز للحاجة. وأما بالنسبة للحرير فهو محرم على الرجال إلا الشيء القليل منه، وهو موضع أربع أصابع، النبي حد إذا كان موضع أربع أصابع، لأنه لما سئل عنه قال النبي: موضع أصبع أو أصبعين أو أربعة، فالزايد عن الأربعة هذا ما يجوز. نعم. ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه. نعم. يباح. نعم. الذهب والفضة لهما، لهما أي للرجال وللنساء، مثل الجواهر مثل العقيق، هذا بس اللي حرم الذهب والفضة فقط، لا لكن لو تحلى او لبس مثلا خاتم من اي نوع من انواع الجواهر غالي قيمته لا بأس، لانه ليس بذهب. النص ورد بالذهب والفضة، ما هم نظرا لان قيمته غالية، لا، لان نوع الجوهر هذا نوع الذهب والفضة ما يجوز استعماله، لان الذهب والفضة هذا له خصوصيات، ولانه علل بعض العلماء لانه هذا يضيق النقد على الناس من ناحية، لو استعملها الاغنياء والملوك والامراء استعملوا هذا ضيقوا النقود على الناس. والامر الثاني انه فيه كسر لقلوب الفقراء، اذا ما هم محتاج ما يحصل له ربع دينار ولا خمس دينار ورأى هذا الشخص عليه الذهب وعليه كذا، هذا فيه كسر خاطر له، لانه يبرز له ما عنده من. فلذلك علل العلماء بهذه التعاليم، والمقصود النهي، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا. اما ما عدا ذلك من الجواهر فلا بأس، لو ان الانسان لبس خاتم ب100,000 او 200,000 او 300,000، لكن ما هم من ذهب، من نوع خاص من الماس او من الذهب، فلا بأس بذلك. نعم. وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص. نعم، هذا يكره، هذا من باب الكراهة، يكره ان الانسان يلبس خاتما من حديد او خاتما من نحاس او خاتما من صفر او خاتما من رصاص، هذه الانواع هذه يكره كراهة، لكن لو لبس فلا بأس، لكنها مكروهة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء. يكره ان يلبس الخاتم من الحديد او من النحاس او من الرصاص او هذا مكروه كراهة، لان النبي نهى عنه، ولكن جاء الاذن من في حديث اخر بان النبي عندما اراد رجل ان يتزوج امرأة وليس عنده صداق فقال النبي التمس، قال ما عندي شيء، فقال يا رسول الله ردائي يكون هذا، قال ازاري، قال ازارك اذا اعطيت هي وش يبقى لك، عندك غيره؟ قال لا، فقال اذهب الى اهلك، فجاء ذهب الى وبحث، قال الله ما وجدت شيء يا رسول الله، قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فلما قال التمس ولو خاتما من حديد دل على جوازه، لكنه يكره كراهة لبس الحديد والصفر والنحاس والرصاص، مكروه كراهة. نعم. ولا زكاة في حليهما أي حلي الذكر والأنثى المباح. نعم. المعد للاستعمال أو العارية. نعم. ولا زكاة في حلي لرجل أو امرأة، لا زكاة في ذلك مما يحتاج إليه، أما ما لا يحتاج إليه ففيه الزكاة. لو أن امرأة مثلا أخذت مثلا أكثر من حاجته مما يوضع على الصدر ولا على العنق ولا تدل على الصدر ونحو ذلك، هذا الزائد عن الحاجة والزائد عن مقدار ما جرت به العادة لا بد أن تخرج زكاته، أما المعتاد فليس فيه زكاة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني عن جابر. نعم، قال النبي ليس في الحلي زكاة، ولكن هذا الحديث فيه ما فيه، لكن العبرة بقول جمهور الصحابة رضي الله عنه، وأنه لم يثبت قول ليس فيه هذا حديث، لكن تكلم بعض العلماء في سنده، لكنه يعبد ما كان عليه من فعل الصحابة رضي الله عنهم، مثل أناس ومثل عبد الله بن عمر رضي الله عنه مع علمه وورعه، مثل كذلك عائشة وأسماء رضي الله عنهم ما يرون أن في الحلي زكاة، وإن كان بعض العلماء يرون في زكاة. هنا وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها. نعم. حتى ولو اتخذ الرجل حليا للنساء لإعارتهن. نعم. أو بالعكس. نعم، كذلك أيضا إذا اتخذ هذا الذي ليس فيه زكاة هو ما كان لللبس أو للإعارة. إذا كانت امرأة تحب الإحسان إلى مثلا جيرانها وأقاربها وتتخذ زيادة من الحلي تعيله من جاعتها إياه في المناسبات فلفيه زكاة، إما أن تلبس أو تعير، فإن كان مما لا يلبس ولا يعار ففيه زكاة. أما إن كان يلبس أو يعار فلا فيه زكاة. نعم. حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن أو بالعكس إن لم يكن فرارا. إيش؟ إن لم يكن فرارا. نعم. إذا لم يكن فرارا من الزكاة. ربما أن بعض الناس يتخذ مثلا تتخذ المرأة تقول تصير عندها فلوس وتحب أن تشتري بها مثلا حلي وتقول والله أنا أعيرها الناس من أجل أنه ما يصير فيه زكاة. فإذا كانت قاصدة الفرار من الزكاة فلا ينفعها هذا، لازم تخلي زكاة. وإن ما قصدت الفرار من الزكاة وإنما قصدت الإحسان إلى الناس فليس فيه زكاة. وإن أعد الحلي للكراء أو النفقة أو كان محرما كسرج ولجام وآنية ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا. نعم. إذا كان لا إنما يشتري ذهب رجل أو امرأة وتؤجر على الناس بقيمة هذا فيه، لأنه معناه إنك الآن استخدمت هذا المال وإن صار له نما وصار مورا ومكسب، فما دمت له نما ولو مكاسب لابد أن تخرج زكاته. أو شيء محرم أيضا لأن المحرم ما يجوز تستعمله ففيه الزكاة. نعم. لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء. نعم. إنما يعني لم يكن في زكاة لأنه من أجل يستعمله لنفسه، والشيء الذي يستعمله الإنسان لنفسه ما في زكاة. مثل البيت اللي تسكن فيه له قيمة عالية، وكذلك السيارة اللي تركبها فيها قيمة عالية، وكذلك ما تلبسه من اللباس وإن كان قيمته عالية هذا ما فيه زكاة. الحلي الذي تحتاجه كذلك تحتاجه المرأة من الذهب ما فيه زكاة، لكن كان لا المقصود منه الاستفادة والنمو واستخدامه في المكاسب، هذا يكون له نمو فتجب فيه الزكاة مثل ما تجب الزكاة في الذهب والفضة والبيع والشراء وعروض التجارة والإبل والغنم تجب فيها الزكاة. نعم. فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل، فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته. نعم. إذا كان معد للتجارة قد يكون إنسان مثلا صاحب دكان ويبيع مثلا الأسورة وكذلك ما يوضع في الأصابع وكذا من ذهب، هذا تجارة دي. إلى عند حول الحول يقدر كم قيمته ويخرج منه ربع العشر لأنه أخذ للتجارة يبيع ويتكسب، يبيع هذا ويشتري غيره ويبيع، هذا معد للتجارة. أما ما تلبس في المرأة الحادثة فلا في شيء. كالعروض ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه. نعم. يعتبر النصاب منه بوزنه، فإذا بلغ 20 مثقالا وجبت فيه الزكاة. نعم. وفي الإخراج بقيمته، ويحرم أن يحلى مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد. نعم. ما يجوز التحلية بالذهب والفضة حتى ولو كان لمسجد، فالتحلية بالذهب والفضة في السقوف وفي الأبواب وفي الجدران هذا ما يجوز، فلا يجوز التحلي وضعه. وإن كان قد استعمل في الإسلام شيء من هذا لكن الذي استعمله ما هو قدوة، ولا فالجامع الأموي حينما يعني عمره المهدي وجعل فيه زخارف عظيمة وجعل فيه شيء من الذهب ومن الفضة صار منظرا هائل، كان غير المسلمين يجون يتفرجون عليه ويهيلهم، حتى أن مرة من المرات لما جاء واحد مسيحي وناظر المسجد وناظر ما فيه من الزخارف وناظر ما فيه من الذهب وكذا سقط مغشيا عليه، يعني مشيت كيف المسلمين هذا عندهم من هذا. فعمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة رضي الله عنه عمر وارث أراد أن يزيل هذا، قال الذهب والفضة هذا لابد نزيله لأن هذا ما يجوز استعماله، فسأل الصواب وأهل الصنف قال هل يمكن نشيل هذه الأشياء وننتفع منها نضعه في بيت المال، قالوا لا، هذا لو استخرجته هو لأنه في حاجة خفيفة ما تستطيع أنك تأخذ منه، إنما تفسده ولا يحصل لك منه نتيجة. كما دامت أنه ما يحصل منه شيء أجل نتركه، معناه لا يجوز التبعه في الأصل. لكن ماذا الموضوع؟ وأنك لو أردت أن تستخرج وما تستخرج منه شيء فلا بأس بقائه. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أنه يجوز للإنسان أن يستعمل مثلا إذا كان شيء مطلي ذهب، لكن لو عرضته على النار وأردت أن تخرج ذهب ما يخرج منه شيء، قالوا هذا يسير تابع ما لقيم فلا بأس بذلك. أما إن كان يمكن استخراج شيء منه وهذا لا يجوز. ويحرم أن يحل مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقب. نعم، هو نوى بالمسجد يعني المساجد وغيرها، فإذا كان بالمسجد ما يجوز، والمسجد محل تعظيم وينبغي أن نعظم مساجدنا، والله يقول ومن يعظم شعائر الله فإنما تقوى القلوب. فإذا كان هذا لا يجوز في المسجد فمن باب أولى ما يجوز في بيتك، ولا يجوز تحطه في مجلسك، ولا يجوز تحطه في مثلا حلية للكنب اللي عندك، ولا يجوز تحطه مثلا تجعله زيقا على البراية أو عن نحو ذلك، هذا باب أولى إنه ما يجوز. وتجب إزالته وزكاته بشرطه إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء. يجب إزالته وتجب فيه الزكاة، من استعمل على هذه الحالة مع التحريم يوجب عليها الزكاة بشرط أن يبلغ نصاب. قالوا بشرطه أي بشرط بلوغه النصاب، إن كان ما يبلغ نصاب فلا في زكاة، لكن إذا بلغ نصاب وجب. وبشرط آخر وهو أنه يمكن عرضه على النار يستخرج منه شيء، فإن كان إذا عرض على النار قليل ما يستخرج منه شيء فلا بأس بذلك. باب زكاة العروض. عندك السنة؟ طيب يقول السائل كم قيمة زكاة من ريال وكيف كم قيمة زكاة ريال وكيف نحسبها، من أي عدد من الذهب أم من الفضة؟ يعني ريال ورقة، ريال الورق هذا، الورق هذا ما نستطيع تحدده بحد معين، لأن الورق هذا ليس من الذهب ولا من الفضة، هذا أشبه بما كان يستعمل في الزمن السابق في القرون الأولى، شيء يستعمل من النحاس أو من المعدن أو نحو ذلك يسمونها الفلوس. فهذه الورق أشبه شيء بالفلوس، هي بنفسه لكننا نشوف قيمته وش تسوى، فإذا عرفنا قيمته أخرجنا منها الزكاة. فمثلا عندنا المقياس مثلا الريال، في بلدنا هذا الريال السعودي معروف، ونصاب الريال السعودي 56 ريال، إذا بلغ 56 ريال وجبت فيه الزكاة، وإن نقص عن 56 ريال فلا فيه زكاة. فإذا عرفنا إن الذهب إن الفضة 56 وعندنا ورق نقود هذه الريالات اللي هي ورق، هذه بنفسها ما لها حد في الشرع لأنها حادثة، ولكن لها حد في القيمة، فنسأل عن قيمته. فنقول مثلا إذا صار الإنسان عنده مثلا 1000 ريال ورق أو 500 ريال ورق أو كذا، يمكنه يذهب إلى الصيارفة اللي يعرفون القيمة ويقول كم قيمة الريال السعودي الفضة، فإذا أخبره بقيمته شوف كم قيمة 56 من الريال، فإذا عرف قيمة 56 وصار عنده هذا المقدار نقول هذا نصاب الزكاة، وجب عليك أنك تخرج الزكاة منه. فلو قدرنا مثلا أن الريال الورق هذا يسوى 10، العشرة بالريال الفضة نعم يساوي 10 من الورق، عرفنا أنه يساوي 10، سألنا قالوا لنا مثلا الصيارفة انه يساوي 10، نقول 56 تصير 560 ريال. فإذا كان عندك مبلغ قيمة 560 ريال من وجبت فيه الزكاة، وأقل من هذا ما فيه زكاة. هذا إذا سألناهم وقالوا إن هذا قيمته 10، فإن قالوا قيمته 5 فهو بالنصف أو أكثر فهو على مقدار. المهم إن الريالات هذه مثل الريال السعودي أو مثلا مثل الجنيه الاسترليني أو مثل الدولار أو الجنيه المصري أو أي شيء من أنواع العملات هذه، نسأل عن قيمته بالفضة وش يسوى فضة. فإذا قالوا يسوى بالفضة كذا وكذا وبلغ 56 قلنا فيه زكاة، ما بلغ فلا فيه زكاة. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى صبغة الله؟ صبغة الله التي صبغ التي فطر الناس عليها، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. ومن أحسن من الله صبغة يعني خلق الله سبحانه وتعالى، فهذا خلقه سبحانه وتعالى، وصبغته يدخل فيها خلقه سبحانه وتعالى للأشياء. هذا خلقه سبحانه، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وكذلك أيضا الفطرة التي فطر الناس عباده عليها، المعنى أن هذا من خلق الله. صبغة لقوم يوقنون، فهذا خلق الله. نعم. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تتخذ الساعة من الذهب؟ نعم يجوز، لأن الساعة استعمال في هذه عبارة عن مثل الحلي اللي تلبسه، لا يجوز. لكن الشرب والأكل فيها لا. نعم الأواني. نعم. يقول السائل: هل هناك رمي الجمار في العمرة؟ كيف؟ رمي الجمار في العمرة. العمرة؟ لا، العمرة ما فيها رمي جمار، لأن ما في أيضا لا في وصول العرفة ولا في وصول المشعر الحرام ولا فيه لصوم المنى، ما يلزم عليك شيء. العمرة ما فيها إلا الطواف والسعي والتقصير، مع النية قبل ذلك أن تنوي العمرة، فنية العمرة ثم بعد النية الطواف ثم بعدها السعي ثم الحلق أو التقصير، هذا الواجب فيها، غير هذا ما يجب عليك في العمرة، والوداع عند إرادة الذهاب. نعم. تقول السائلة: هل على المرأة إثم لذهابها إلى السوق لقضاء حاجتها بدون محرم؟ أما إذا خرجت للسوق بدون حاجة، نعم، لا يجوز للمرأة أن تزاحم الرجال في متاجرهم وفي أسواقهم، لكن إن كان هناك ضرورة فلا بأس، تذهب الحاجة، ما عنده من يقضي حاجته، أو هناك حاجة ما يعرفها إلا هي، لو عنده من يقضي حاجته، لكن الحاجة اللي هي تريد ما يعرفها إلا هي، يجوز أن تذهب وتشتري حاجتها، لا بأس بذلك. حتى العلماء ذكروا أن حتى المرأة لو كانت في الإحداد، المرأة اللي متوفل عنها زوجها وهي في الإحداد ما عندها أحد يقضي حاجته، يجوز أن تخرج نهارا إلى السوق وتشتري حاجاتها، لا بأس بذلك. لكن المنهي عن أنها تخرج بدون حاجة، أما للفرجة ولا مثلا بس تمشي بالأسواق، هذا لمنهي عنه، يعني هذا من التبرج، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، لا يجوز للمرأة الخروج بدون حاجة وبدون، أما إذا كان هناك حاجة فلا بأس. يقول السائل: أنا كنت محرما بالعمرة، وعندما كنت في الطواف نسيت وضعت الكوفية على رأسي، فما حكم ذلك؟ يعني وهو محرم وضع الكوفية على رأسه ناسيا. الناسي، نعم صحيح أن المحرم لا يجوز أن يغطي رأسه، كما أنه لا يجوز أن يلبس المخيط، ولو غطى رأسه عليه الفدية، لكن هل الذي غطى رأسه مثلا بالكوفية أو الطاقية ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، الجاهل والناسي ليس شيء عليه، حتى ولو لبس المخيط نسيان أو جهل لا عليه، أو غطى رأسه جاهل أو ناس ما عليه، أو تطيب جاهلا أو ناسي، أو قص ظفره أو أخذ شيئا من شعره ناسيا فلا شيء عليه. يقول السائل: ما دام تحلية المساجد بالذهب لا يجوز، فما قولكم في أن باب الكعبة من الذهب؟ نعم، هذا الأولى أعتركه، ولكن بعضهم يعلل، يقال ان مثلا وضع هذا لها من اجل ان يكون ربما تحتاج اليها، والناس ما في كل زمان واجدين انهم يستطيعون لو حصل بها مثلا خلل او شيء يستطيعون، فوجود هذا الذهب وان كان الحقيقة تعظيما لهم، لكنه وضع ربما يكون شبه الكنز لها، عند الحاجة يباع هذا وتعمر فيه، لأن في وقت الجاهلية ما رادوا عمره ما استطاعوا يعمرونه، حتى اختصروها وتركوا بعضها ما بنوا على قواعد إبراهيم لقلة النفقة، فوضع هذا الشيء وضعه بعض الملوك، وصاروا بعض الملوك يمشون عليه، ولو ما وضع كان أحسن، لكنهم إذا نووا بهذه النية فربما إن هذا، وإلا فهو الحقيقة ما ينبغي. نعم. يقول السائل: دخلت المسجد وقد فاتتني صلاة الظهر، فكبرت بقصد أن أصلي ركعتي سنة القبلية، ولكن بعد أن كبرت ما زلت في الركعة الأولى، جاء رجل وصلى معي، فعند ذلك صليت الظهر، فما حكم صلاتي؟ إيش؟ يعني دخلت المسجد، أي نعم، وكبرت لركعتين القبلية سنة الظهر، أي نعم، يعني وجاء رجل فصلى معي، فعند ذلك حولت النية يعني إلى الظهر. لا، ما يجوز. إذا دخل الإنسان في الصلاة بنية نافلة لا يجوز أن يصرفها إلى فرض، لأن الفرض أهم، فالأهم ما ما يكون تبتدي بما هو اقل منه اهمية ثم تدفعه لك. لكنه لو كان بالعكس، لو دخلت في الفرض تصلي فريضك لكن رأيت جماعة واردت انك تلحق مع الجماعة افضل، فانت خفف هذه الصلاة النافلة او اقطعها وادخل في صلاة الفريضة مع الناس. اما انك تدخل بنفل يجي واحد يصف معك يظن انك تصلي الفرض ومن انت نويته فرض بعد ما نويت نافلة، لا ما تصير. فاذا كان على هذه الصورة لابد انك تستأنف الصلاة وتنوي قبل تكبيرة الاحرام انها فريضتك وتكبر بعد ذلك. اما تدخل في نافلة وتجعلها فريضة لا، اما العكس لا بأس. نعم. يقول كذلك المثل لو دخلت مثلا في فرض لكن رأيت جماعة او جاء جماعة وحبيت تصلوا سوا انت ناوية فريضة، ان ونافلة ما يخالف. لكن بالعكس لا، تدخل في نفل ثم تنوي فريضة لا بأس. يقول السائل ما حكم استخدام الساعة والقلم وغير ذلك من الادوات المموهة بالذهب، وما حكم استخدام المطلي بالذهب من الادوات؟ اذا كان مطلي بذهب او مرصع بذهب ما يجوز استعماله، الا ان بعض العلماء رحمهم الله يقول اذا كان انه اللي فيه شيء قليل بحيث انك لو عرضته على النار ما يستخرج منه شيء فهذا لا بأس، فإن كان يستخرج منه شيء فهذا يحرم ولا يجوز، مع أن الورع ينبغي تركه. الشيء الذي فيه ذهب اجتنابه أولى، لأن الوعيد وعيد شديد، الذي يشرب في إناء الذهب الفضة أو إناء فيه ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فالبعد عن هذه الأشياء أولى ولا ينبغي الإنسان يقربها. لكن إذا كانت تستهلك خصوص في اللباس، أما الشرب والأكل لا، هذا أمر عظيم بأب الآنية. لكن إن باب اللباس أخف، يقول العلماء رحمهم الله إن باب اللباس أخف، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مقضب سيفه من ذهب، وكذلك جاز النبي قبضة السيف أن تكون مثلا من الذهب، وكذلك أيضا رب الأسنان بالذهب، أو كذلك مثل ما فعل عرفجة رضي الله عنه حينما قطع أنفه في الجهاد وركب أنف من فضة ثم أنتن صارت له رائحة، وأمره النبي يجعل مكانه ذهب، مثل هذا ما يخالف. لكن الأكل والشرب مهما كان قليلا هذا لا يجوز. نعم. يقول السائل ما حكم استخدام الأواني التي من الأحجار الكريمة؟ ما في بأس، المرض النص ورد في الذهب والفضة، أما إذا كان من الأحجار الكريمة لا بأس به ولو كانت قيمته غالية. نعم. يقول السائل جئت من مصر بعمل بنية العمرة ودخلت مكة غير محرم، ثم جلست 3 أيام وأحرمت، ثم عملت 5 عمرات وحجيت 2 مرات، هل علي شيء؟ منين أحرم؟ إحرامه الأول، جلس مكة ناوي العمرة لكنه دخل بدون إحرام، بدون إحرام، ثم بعد ذلك أخذ عمرة، منين أحرم؟ إن كان أحرم من ميقاته والذي مر عليه فلا عليه شيء، فإن كان ما أحرم من الميقات أحرم من دونه، مثل لو أحرم من التنعيم أو أحرم مثلا من جدة، فهذا يجب عليه دم لتجاوزه الميقات بدون إحرام، وعمرته صحيحة وكذلك حجه صحيح، لكن يجب عليه دم إذا أحرم دون الميقات. أما إن رجع إلى الميقات الذي مر عليه وأحرم منه فلا شيء عليه. يقول السائل إذا كان من الأخذ من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، إيش؟ هل يجوز لنا أن نقتل اللي يحتفلون بمولد النبي بسبب بدعتهم؟ كيف؟ شلون؟ هل يجوز لنا أن نقاتل الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بسبب بدعتهم وضلالتهم؟ اللهم صل وسلم على محمد. آمنا بالله، القتال أمر سهل، أمر بسيط القتال والعياذ بالله. هذه عند من يقول ببدعتها وأنه لا ينبغي، لا، هذا أن نصحهم وندعو لهم بالهداية والتوفيق. القتال والعياذ بالله ما يقاتل الكافر، هذا كفر والعياذ بالله، ما ينبغي التشديد في هذه الأمور، ولا ينبغي ولا يليق بالإنسان والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخطأ الإنسان بيّنه الخطأ وأمره وانصحه، وإن امتثل فالحمد لله، وإذا امتثل فتركه، هو بدعته. أما القتال ما يجوز القتال إلا بالكفر، الكفر الواحد، لما قال النبي لن تروا كفرا واحد. أما مثل هذه الأمور ينبغي لنا وهم إخواننا أيضا نقول نعم نكره فعلكم هذا، لكن حبهم في الله مسلمين ونحبهم في الله، لكن نكره لهم الشيء الأمور المبتدعة، ما نحب أنهم يستمرون عليها، وندعو لهم بالهداية ونبين لهم وجه الدليل على أنه ما ينبغي هذا، ونقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، نقول مردود هذا العمل. أما ما لهم من صدقات وما لهم من صلوات وما لهم من أسأل الله الكريم من فضله ومن تلاوة هذا مأجور عليه، مسلمين ولهم أجرهم ويثابون على ذلك. هذا الشيء اللي منهي عنه ما لهم فيه أجر لا أقل ولا أكثر. أما كونهم يبلغ إلى هذا الحد لا، هذا حتى ولا عند الخوارج، الخوارج والعياذ بالله المبتدعة هذا ولا يكفرون بالذنوب ولا يكفرون إلا كبائر الذنوب مثل القتل أو الزنا أو السرقة أو شرب الخمر يكفرون، ولا هذا ليس بصحيح. الله يغفر الذنوب جميع إلا الشرك، ما استثنى الله عز وجل إلا شيئا واحدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا فلا يليق هذا. يقول السائل: ما حكم الإسلام في إقامة الجماعة الثانية لمن فاته الجماعة الأولى؟ لا بس، بل هو مشروع. لو مثلا دخل الإنسان والناس قد صلوا بالمسجد وانتظر لعل أحد يجي يصلي هو يا جماعة، هذا شيء مطلوب، أو يقوم أحد اللي مصلين معه ويصلي معه حصلت له فضيلة الجماعة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى وانصرف من صلاته ودخل رجل فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يتصدق على هذا؟ أيكم يصلي معه حتى يحصل له فضيلة الجماعة؟ لأن فضيلة الجماعة تحصل باثنين، إذا صلوا اثنين جماعة حصلت فضيلة الجماعة. العلماء رحمهم الله يقولون صلاة الجماعة أقلها اثنان، فلو صلى معه واحد أدرك فضيلة الجماعة. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيكم يتصدق على هذا؟ قام أبو بكر، أبو بكر من المسارعين إلى الخيرات، قام أبو بكر قال: أنا يا رسول الله. فقام صلى معه وحصل له أسأل الله الكريم فضله أجر صلاة الجماعة. ولكن إذا كان هناك ناس ينتظرون الصلاة لما يصلي الإمام هم من يجون هم يصلون، هذا ما يجوز، إنه يتأخر لما يدفعون هم من يجون يصلون، هذا ينبغي منعه، هذا ما يجوز، لأن هذا فيه تشتيت للكلمة وفي أيضا افتيات على الإمام، والإمام ما ينبغي يفتت عليه. أما بالنادر الإنسان إذا ما حصل له فاتته الجماعة يبحث عن من يصلي معه، لكن ما ينبغي للناس يتأخر بعضهم يقول لا يصير بجار المسجد ما يبيها الإمام، وإلا مثلا ما يبي بعض الجماعة اللي بوه بها المسجد ويتأخر لما يطلعون هم يروحوا يصلي هو واحد معه واثنين معه، هذا ما ينبغي. صلاة الجماعة لا بد، والجماعة تقوم في المساجد ولا ينبغي يتأخر عنها، لكن إذا فاتت فوات الحرص يستحب أن يصلي جماعة. يقول السائل: هل هناك زكاة في محل التجارة؟ ايش؟ محل التجارة. المحل. محل ايش؟ محل يتجر فيها. محل. اي نعم، هذا الباب اللي احنا وقفنا عليه سيأتي ان شاء الله في الدرس، اللي هي العروض التجارة، اللي قال المصنف فيها باب عروض التجارة. فالتجارة نعم فيها زكاة. إذا كنت مثلا التاجر صاحب دكان عندك مثلا بقالة عندك كذا، فأنت تزكي إلى حال الحول تزكي على المال الموجود في الدكان وعلى الفلوس الموجودة، لأنك هذا هو، هذه التجارة النمو. وإذا كنت مثلا التاجر تشتري السيارات وتبيع بالسيارات معناها أنها صارت عروض تجارة، اللي إذا حال عليها الحول قدر اللي عندك وخذ زكاته. تشتري مثلا بالأراضي، تشتري أرض وتنتظر بها الزيادة، هذه عروض تجارة. إذا اشتريت أرض مثلا لك بمئة ألف وبلغت 150 ألف هذا يجب عليك تزكي 150 إذا حال عليها الحول وشكي مثلك أنا والآن تصبح 150 أخرج زكاة 150. كذلك مثلا التاجر مثلا في الطعام ولا في الأقمشة ولا في أي شيء من أنواع أو كذلك أيضا من أدوات البناء ونحو ذلك، إذا كنت تشتري وتبيع على الناس هذه هي التجارة، تقدرها إذا حال عليها الحول وتخرج زكاته مقدار ما قدرت فيه من الفلوس وفيها ربع العشر، فيها ربع العشر إذا بلغت النصاب. نعم. يقول السائل: هل يجوز استعمال الأسنان من الذهب للرجال؟ استعمال أسنان الذهب يجوز استعمالا للحاجة، أما إذا كان ما هناك حاجة فلا ينبغي، وإلا فقد أجاز العلماء ذلك، والصحابة رضي الله عنهم ربطوا أسنانهم بشريط من ذهب، فإذا كان محتاج إلى ذلك مثلا ربما أنه يحتاج يلبس سنه مثلا ذهب محتاج إليه، لأن مثلا السن والضرس يكون فيه مثلا مخرق أو نحو ذلك يسد بهذا ولا يصلح إلا الذهب أو اللي غير الذهب ينتن، فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رفج رضي الله عنه قطع أنفه في إحدى الغزوات، غزوة تسمى يوم الكلاب، فوضع بدل الأنف أنف من فضة، فأنتن وجاء للرسول وقال يا رسول الله إنه أنتن صلوا رائحة، فأمره أن يأخذ أو أذن له أن يستعمل أنفا من ذهب، فإذا كان حاجة في مثل هذا لا بأس بذلك. يقول السائل: هل الملابس، لكن إذا كان معنا حاجة قصده يتجمل بيحب يلبس سنوه ما بين خلاف، لكن يبي يحط عليه الذهب يتجمل يرى أن هذا جمال لا بالنسبة له ولا للمرأة، ما ينبغي هذا. نعم. يقول السائل: الملابس الزائدة عن الحاجة هل فيها زكاة؟ لا، ما فيها زكاة الملابس هذه، لأن الإنسان قد يكون له عدة ملابس، ملابس للصيف وملابس للشتاء أو ملابس مثلا في المجتمعات يلبسها وملابس عادية وكذا، هذا ما فيها شيء إن شاء الله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان عبده ورسوله.